سمعت. يقول السائل: هل تجب الكفارة على من لم يبلغ، مثل من دعس رجلا فمات المدعوس والداعس لم يبلغ، فهل يجب على هذا الغلام الداعس كفارة؟ ليس على الصغير كفارة، الذي لم يبلغ ليس عليه كفارة، إنما هي على من بلغ، أما الصغير فليس عليه كفارة لعدم تكليفه.